مثال الياء الزائدة لغير النسب ياء قرصي، هذه الياء ليست للنسب، تجمعه على كرافي، على كرافي. وعلامة الياء التي تدل على النسب هي التي إذا حذفت من الاسم لا يبقى الاسم دالا على معنى. أما الياء زائدة للنسب فهي التي إذا حذفت يبقى الاسم دالا على معنى معروف، على معنى معلوم وهو النسب إليه. مثلا لو قلت مصري حذفت الياء هل يبقى الاسم دالا على معنى معروف وهو النسب إليه أم يبقى؟ فتقول إذن مصر. لذلك مكي عند حذفية النسب يبقى الاسم دالا على معنى معروف للنسب. بهذا نعرف الياء اللي هي للنسب او لغير النسب. اما الكرسي لو حدث منه الياء فهل يدل على شيء؟ لا يدل على شيء، كرسي لا يدل على شيء. قلنا قد تكون الياء للنسب في بدايه الامر ثم تهمل، قد تكون الياء داله في بدايه الامر على النسب لكن تهمل. كذلك الاسم الذي توجد فيه الياء التي كانت في النسب ثم لم تعد دالة على النسب فإنه يجمع كذلك هذا الجمع. مثاله بختي، فأصل الياء في بختي أنها دالة على الجمل الجيد الذي ينسب إلى هذه البلدة، ثم صار هذا الاسم يطلق على كل جمل جيد بدون حصر في الجمل الذي ينسب إلى هذه البلدة. فإذا الياء فيه لم تعد مجددة للنسب، كان دالة على النسب ثم أهمل جانب النسب فيه. فيجمع أيضا هذا أم لا يجمع؟ يجمع. نقول في جمع مختلين بخاتي. وكذلك مهري، كان في الياء فيه دالة على النسب عند وضعه، كان العرب ينسبون إلى هذه البلدة التي هي مهرة كل شيء جميل، كل نعم شيء جميل، لكنه أو كل شيء جيء به من هذه القرية، كل شيء جيء به من هذه القرية كان يسمى بمهري. لكن هذا الاسم قد أصبح على كل جمل جيد، على كل جمل جيد، فلم يبقى محصورا في من يفيد إلى هذه القرية، فصار النسب في الياء هنا مهملا. فإذا كل اسم ثلاثي مختوم بياء زائدة سواء كانت دالة على النسب في أول الوضع ثم أهمل النسب فيها أم لم تكن دالة على النسب فإن ذلك المفرد يجمع على ماذا؟ أما إذا كانت الياء للنسب أي كانت متشددة للنسب يعني كانت دالة على النسب في حالة الراهنة فإنها لا تجمع هذا، وذلك مثل مصري هل يجمع هذا الجمع؟ هل يجمع هذا الاسم على هذا الجمع؟ يقال فيه مثلا مصاري، كنا نرى بعض الناس بعض الكتاب يجمعوا هذا الجمع خطأ منه وجهلا للقائل فيقول مصاري مثلا، هذا لا يصح، لا يصح أن تقول فيه مصاري، لأن الياء فيه مجددة للنسب وليست مهملة، وإنما قل فيه مثل يوسف مثلا. وهذا معنى قوله واجعل تعالي لغير ذي النسب جددا، فعليا لكل اسم ختم بياء لغير نسب او لنسب ولكنه لا يدل في حاله الراهن على النسب، اي لا يجدد النسب في الكلمه. فلذلك قال في الكرسي، الكرسي مثال للذي توصف به الشروط حيث انه ختم بياء غير دالة على النسب يجمع على ترافي. هذا مثال قلنا الذي ختم بالياء التي لا تدل على النسب لا في الحالة الماضية ولا في الحالة الراهنة. فليكون قلنا مختوم بياء ثابت عن نسب في الحالة الماضية لكن غير دال عن نسب في الحالة الراهنة، وذلك كعبقري ومهري وبختي. الياء فيه كانت تدل على النسب في بداية الأمر لكنه الآن صار مشيئا قال لله عرضنا في هذه الأبيات أبنية أخرى من جموع الكثرة من هذه الأبيات فواعل ومقيس في كم البناء الثاني والثالث فعال وفعال وهما مقيسان في الأعلاء سواء كان اسما أو وصفا ومقيسان كذلك في اسم المقصوم في الآلف المقصورة سواء كان للإلحاق أو لغيره. أما الرابع من هذه الأبيات التي أخذناها فهو فعالي وهو مقيس في كل بالنسبة لا شيء من بياء زائدة لغير النسب أو للنسب غير المتشدد أو للنسب غير المجدد الكثرة ما أشار إليه بقوله وبفعائل وشبهه انطقى في جمع ما هو ثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومنه ماتي جرد الآخر في بالقياس يشير بهذين البيتين إلى ما يسمى عند علماء النحو بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع هو كل جمع على وزن فعال أو فعاليل أو قل كل وزن كل جمع جاء من بعد آلف مده حرفان أو ثلاثة أحرف أو سطرهما ساكن أو سطرهما ساكن فهذا النوع من الجموع يسمى بصيغة منتهى الجموع لأن إليه تنتهي الجموع في جمعها عندما نريد أن نجمع جمعا ما فينتهي إلى هذه الصيغة وليس هناك من صيغة فوق هذه الصيغة. إذن هذا هو ضابط صيغة منتهى الجموع فعال أو فعالي أو ما أشبههما مثل فواعل أو مفاعل لأن هذا أيضا أو هذين الصيغتين يشبهان فعال أو فعالي. فما هو أو فما هي المفردات التي تكون داخلة تحت فعال أو فعالي؟ هناك في الحقيقة أربع مفردات تجمع على فعال أو فعالي أي تجمع على صيغة منتهى الجموع. المفرد الأول هو الرباعي المشرد، والمفرد الثاني الخماسي المشرد، والمفرد الثالث الرباعي المزيد فيه، والمفرد الرابع الخماسي المزيد فيه. هذه أربع مفردات كلها تجمع على وزن أو تجمع على صيغة فعالي أو فعالي أو شبههما. وإلى هذا أشار بقوله وبالفعال وشبهه منطقة أي انطق بالفعال وشبهه. شبه فعالي هو كل ما كان على وزنه أو كان بعد ألف مده قلنا ثلاثة أحرف خطوات ثلاثة انطق بهذا الجمع وشبهه في جمع ما فوق ثلاثة ارتقاء أي في المفرد الذي اشتمل على أكثر من ثلاثة أحرف باستثناء المفردات التي مضت باستثناء المفردات الرباعية التي مضت فتلك لا تدخل معنا. ومن المفردات الرباعية التي مضت مثلا هو حمراء وأحمر هذا رباعي ولكن سبق أنه يجمع على فعل. وكذلك سبق جوهر مثلا فوعا سبق أن يجمع على فواعل. إذا استثنيت المفردات السابقة يبقى لك الرباعي المجرد الذي كل حروفه أصول يجمع على فعالي. مثاله مثلا جعفر فهذا مفرد ولم يسبق له ذكر في الأبنية السابقة فعلانا نجمع أو ما يصيغ التي نجمع عليها جعفر جعافر نقول في جميل شعاع، وكذلك برج نقول فيه طرافي، وكذلك زبرج نقول فيه زبارج. هذا هو الرباعي المجرد الذي أشار إلى المؤلف بقوله في جمع ما فوق الثلاث ارتقى من غير ما مضى. وكذلك المفرد الثاني الذي يجمع على فعال وشبه الخماسي قلنا المجرد، وإليه أشار بقوله ومن خماسي. الخماسي المجرد هو الذي حروفه كلها أصول كلها أصلية من الإزاي، وسيأتي أو ستأتي أبنية الخماسي المجرد، ومنها من هذه الأبنية مثلا تفرجم. لكن عندما تريد أن تجمع الخماسي المجرد على فعالي لا بد من أن تحذف الحرف الأخير منه لتأتى لك صيغة الجمع، لأنك إذا نسيت الحرف الأخير منه لا تأتى لك صيغة الجمع. مثلا تفرجم هذا خماسي مجرد، عندما تريد أن تجمعه تحذف الحرف الأخير منه فتقول سفارش. لذلك قال ومن خماسي جريدة، أي كذلك الخماسي المجرد يجمع على فعيل وشبه الآخرة يفيد القياس، لكن الحرف الأخير منه إن فيه أي شبهه قياس على ما نطقت به العرب. فقل إذن في جمع سفرجل سفارج بحذف الحرف الأخير منه، وقف عليه ما شبهه. ثم قال والرابع الشبيه للمزيد قد يحذف دون ما به ثم العدد، يشير إلى أن الخماسي إذا كان الحرف الرابع منه شبيه بالحرف الزائد فيجوز لك أن تحذفه وتترك الحرف الأخير. إن القاعدة الآن تصرف لنا هي أن الخماسي المجرد عند جمعه يحذف آخره، لكن إن كان الخماسي الرباعي يشتمل على حرف رابع شبيه بالزائد، كان الحرف الرابع منه شبيه بالزائد، كيف يكون شبيه بالزائد؟ يشبه الزائد من ناحيتين، إما أن يكون من الحروف الزائدة ولكنه ليس زائدا، إما أن يكون من حروف الزيادة ولكنه ليس زائدا. حروف الزيادة هي مجموعة في قولنا أمان وتسهيل أو سألتمونيها، سين همزة والتاء والميم والواو، وكذلك النون والياء والهاء والالف. فإما أن يكون واحد من هذه الحروف ولكنه ليس زائدا، لأن هذه الحروف لا تكون زائدة إلا بضوابط وقواعد. إذن إما أن يكون واحد من هذه الحروف، وإما أن يكون مخرجه من مخارج حروف الزيادة. فإذا كان الحرف الرابع الذي يشتمل عليه الخماسي المجرد من حروف زيادة أو يخرج من مخارج حروف الزيادة فإنه يجوز لك أن تحذفه وتستغني عن الحرف الأخير، أو تحذف الحرف الأخير وتبقيه. مثال الحرف الذي هو من حروف الزيادة ولكن ليس زائدا مثلا خورنق، خورنق والخورنق اسم لقصر النعمان اللي هو ملك الملوك العرب، أو اسم للمكان الذي يوضع فيه له خورنق. هذا خماسي مجرد يشتمل على خمسة حروف كلها اسمية، لكن الحرف الرابع منه ما هو؟ النون، والنون هي من حروف الزيادة، حروف زيادة لكنها ليست زائدة، لأن ضابط النون باش تكون زائدة لتكون زائدة لا بد أن تتوسط أربعة حروف كلها أصول في لغة ضنطة أو تسحب ثلاثة حروف جدا، والنون في الأخير في وفيه غضن صارم وفيك غضن صارم أثار تقول. إذن النون هنا ليس زائدة وإن كان هو من حروف الزيادة، فيجوز لك عند جمعه أن تحذفه أو تحذف الحرف الأخير. فإذا حذفت النون ماذا تقول في جمعه؟ خوارق، وإذا حذفت الأخيرة تقول خوارين، خوارين. أو يكون الحرف خارج من مخرج حروف الزيادة وليس هو من حروف الزيادة، مثل ماذا؟ مثل فرد التقف، الحرف الرابع هنا من هذا الخماسي المجرد هو الدال، والدال ليس من بين الحروف الزيادة، ليس من بين سألتموني، ولكنه يخرج من مخرج حرف من حروف الزيادة وهو التاء، لأن مخرج التاء والتاء واحد، تاء تاء، والتاء من حروف الزيادة والتاء. مجبرة. إذا الدال شبيه لحرف الزيادة من حيث ماذا؟ من حيث كونه يخرج من مخارج حرف الزيادة. فيجوز لك هنا أن تشرفه عند الجمع وتبقي الأخير، ويجوز لك أن تحذف الأخير وتبقيه، فتقول على هذا في فرازق فرازيق عند حذفه أو فرازيق عند حذف الأخير. إذا فأنت بالخيار عندما يكون الحرف الرابع من الاسم الخماسي المجرد عندما يكون شبيه لحرف الزيادة، وهذا كان قولي. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، أي دون حرف الأخير الذي تم به عدد ناشئ، عدد الحرف هذا الخماسي المجرد، على أن حذف الأخير هو أولى. إذا حذف الأخير فهو أولى من حذف هذا الرابيع الشبيه. ثم قال طيب أشار بقوله وزائد العدد المباح احذفه إلى أن الاسم الذي يتكون من أكثر من أربعة حروف، ولكن يوجد فيه بعض حروف الزيادة أو قل الرباعي المجرد إذا اشتمل على حرف زائد، على حرف زائد، الرباعي المجرد إذا اشتمل على حرف زائد وأردت أن تجمعه على الصيغة فماذا تفعل؟ عليك أن تحذف ذلك الزائد على ماذا؟ على الرباعي المجرد، إذا تأتى لك صيغة منتهى الجملة. إذا قلنا الرباعي المجرد اشتمل قلنا على على حروف الزيادة فصار خماسيا، لذلك الحرف الزائد عند جمعه ماذا تفعل؟ تحذف الحرف الزائد وتتأتى لك صيغة. مثاله مثلا مدحرج، مدحرج هذا رباعي، رباعي الأصل نقول رباعي الأصل في الحقيقة، لا نقول رباعي المجرد لأن يعني الرباعي المجرد هو الذي لم يشتمل على حرف زائد، لكن رباعي رباعي الأصول اشتمل على حرف زائد، لأن هذا رباعي الأصول ما هي أصوله؟ هي الدال والحاء والراء والجيم، اشتمل على زائد، ما هو الزائد اللي اشتمل عليه؟ هو الميم، فعند جمعه تحذف هذا الحرف الزائد وتقول دحارج، تقول بجمعه إذا دحارج، دحارج، وقف عليه ما أشبهه من كل رباعي الأصول اشتمل على حرف زائد أو اشتمل على أكثر من حرف زائد، فعند جمعه تحذف منه الحرف الزائد أو الحرفين الزائدين، هذا معنى قولي وزائد العاد الرباعي، تحذف زائد مفعول مقدم تحذف أو مفعول بفعل محدود، أي تحذف الزائد الزائد الذي يوجد في الرباعي الأصول الذي تعدى أكثر من أربعة حروف بسبب ذلك حرف زائد، زائد بعد الرباعي حذفه، ما لم يكن هذا الزائد رابعا وهو حرف لجنين، فإذا كان الزائد على أربعة حروف كان رابعا فاشل في الرباعي، وكان حرف لين فلا يحذف هذا الزائد لا يحذف، إذا كان رابعا حرف لين لا يحذف وإنما يبقى إذا كان ياء يبقى ياء، وإذا كان واو أو ألف فتنقلب الواو أو الألف ياء في صيغة مترجمة. مثاله مثلا قنديل، هذا رباعي رباعي الأصول وقد اشتمل على حرف زائد، ما هو الحرف الذي اشتمل عليه؟ هو الياء، والياء هنا توجد رابعة وهي حرف لين، فهل تحذف الياء هنا؟ تبع القاعدة لا، لم تبقى في صيغة المنجم ويقال فيها في الشكل في الشكل إذا نشأ قناديل الياء تبقى، أما إذا كانت واو فإنها تقلب ياء تقول في جميع عصفور، هذا كذلك رباعي الأصول اشتمل على زيادة رباعي الأصول، ما هي الأصول ديالو هي العين الصاد اشتمل على حرف زائد وهو الواو، لكن هذا الواو هو فيه الآن رابع وهو حرف ليني، فعند الجمع لا يكتب الواو لكن قريب يعني قريب عصافير. وكذلك قالوا مثلا في مفتاح وهكذا. على كل حال الرباعي الأصول أو الاسم الذي اشتمل على حروف أربعة أصلية إذا كانت فيه زيادة، فإن كانت تلك الزيادة غير رابعة وغير غير رابعة فيه وغير لين وجب حذفها. أما إن كان حرف زائد رابعا وهو حرف لين وجب حذفه، إن كان واو وخفيف ياء وجب إبقاء من كلب ياء. هذا ما نقوله والذي بعد الرباع فيه ما لم يكن لين، ما لم يكن هذا الحرف الرابع لينا إثره لن خزم، ما لم يكن حرف لين إثره أي الحرف الذي يأتي إثره وبعده هو الذي ختمت به الكلمة مثل قنديل. فالرابع من الحرف هنا هو الياء وهو حرف لين، والذي الذي ختم الكلمة هنا جاء إثره عنه، جاء إثره الذي ختم الكلمة ما هو ولا وقد جاء إثره الياء مباشرة، وكذلك عصفور وكذلك مشبه كذلك قنديل قنديل مش مفتاح ولكنه قنديل، لأن قنديل أيضا رباعي الأصول وقد اشتمل على حرف الحرف لين وجاء هذا الحرف لين قبل الحرف الخامس من فيه. ثم قال إلى والسين والتاء من كمستدع أزيد، والسين والتاء من كمستدع أزيد، يشير بهذا البيت إلى أن الاسم إذا اشتمل على حروف زائدة لا يتأتى مع بقائها صيغة منتهى الجموع إذا أردنا أن نجمع ذلك المفرد الذي اشتمل على حروف زيادة، لا يمكن أن تتأتى في صيغة من الجموع إلا بحذف ماذا؟ إلا بحذف تلك الحروف الزائدة، فهنا لا بد من حذف تلك الحروف الزائدة. لكن تلك الحروف الزائدة قد يكون بعضها صالح للحذف وبعضها غير، قد يكون بعضها أولى بالحذف من البعض الآخر، وقد يكون بعضها صالح للحذف وبعضها غير صالح للحذف. إذن الاسم الآن مشتمل على حروف زيادة أردنا أن نجمعه على صيغة منتهى الجموع، ولا تتأتى في الصيغة إلا بحذف تلك الحروف الزائدة. فننظر إلى تلك الحروف الزائدة، فإن كان بعضها له مزية بالبقاء وعدم الحذف نبقيه ونحذف ما ليس له مزية، وإن كان بعضها يصلح للحذف وبعضها لا يصلح للحذف، أي بعضها بحذفه تتأتى الصيغة وبعضها بحذفه لا تتأتى الصيغة، ما الذي يحدث من هذا الحرف؟ الذي تتأتى صيغة بحذفه. إذن الحروف الزائدة في الاسم التي نريد الذي نريد أن نجمعها على صيغة الجموع لا تصلح حروف زائدة من حالين، الحالة الأولى أن تكون بعض الحروف لها مزية على البعض الآخر، ينبغي أن نلقي الحروف التي لها مزية ونحذف الحروف التي لا مزية لها، وإما أن تكون بعض تلك الحروف بحذفها تتأتى الصيغة الحروف الأخرى لا تتأتى مع الصيغة فنحذف التي تتأتى مع الصيغة ونلقي التي لا تتأتى مع الصيغة. وهذا معنى قوله والسين والتاء منك مستدعين أزيد، مستدعين لما تريد أن تجمعه لا بد أن تحذف من السين والتاء لأنه لا يمكن أن تتأتى الصيغة مع وجود هذين الحرفين الزائدين. إذن عند الجمع نقول مداعين لحذف السين والتاء، لكنها تحذف الميم هنا وهي زائدة أيضا، لا تحذف الميم لماذا؟ لأن لها مزية، ما هي مزيتها؟ هي كونها دالة على اسم الفاعل أو على اسم المفعول، من هنا تدل على اسم الفاعل أو اسم المفعول، فمزيتها كونها دالة على معنى، فمزيتها مزية معنوية مزية معنوية، فلذلك وجب حذف السين والتاء اللذين لا مزية لهما وإبقاء الميم التي لها مزية. فنقول عن جمع مداعٍ، ونقول في جمع مصطفى مصاف بحذف الطاء وترك الميم، لأن الميم ماذا؟ لها مزية. ما هي مزيتها؟ كونها دالة على اسم المفعول أو على اسم الفاعل. هذه مزية معنوية. وقد تكون مزية لفظية مثل الحمزة مثلا عندما تكون في أول كلمة، فمزيتها أنها مصدرة، مزيتها أنها مصدرة ووجب إبقاؤها وحكومتها من حروف الكلمة، مثل ألد وألن. الألد والألن هو الخصم الشديد، فعند جمع ألد وألن ما الذي نحذف من الكلمة؟ نحذف منها النون ونبقي الهمز، لأن الهمز لها مزية وكونها مصدرة في الكلمة وكونها تدل في غير هذه الكلمة على معنى وهو نادر. فنقول عند اسم ألن على الزيت يواه من حروف الزيت بالبقاء في الكلمة، لأنه له مزية دلالته على معنى وهو سمسائل في مستدعي أو في المصطفى أو في المكرم أو في غيره من الأسماء التي أردت جمعها. قال والهمز والمن والهمز ولي مثله إن سبق. وكذلك الهمز عندما يكون مصدرا فعند الجمع يبقى هو ويحذف ما سواه، وكذلك الياء إن كانت مصدرة فعند الجمع تبقى ويحذف ما سواه، مثل ألند ويلند. فيلند عند جمع ماذا نحذف الياء ولا النون؟ نحذف النون ونبقي الياء. لماذا؟ لأن الياء لها مزية وهي الصدارة، وكونها أيضا في غير هذا من تدل على الغاية. وألند ما الذي يستحق أن تكون النون ولا النون؟ لماذا؟ لأن الهمزة لها الصدارة وهي تدل على نفسه غير هذا الاسم وهو التكلم. ولذلك قال والهمز والياء مثله ان سبق، اي ان كانتا في صدر الكلمه. قال والياء الن ووحدثين جمعتما كحيزبون فهو حكم الحجيب. هنا اذا كان الاسم مشتملا على زيادتين اشباهما بحذفها تتاتى صيغه الجمع، والأخرى لا تأتى بحذفها صيغة الجمع، فأيهما أحق بالحذف؟ أيهما أحق بالحذف؟ التي تتأتى معها صيغة الجمع، مثل حيزبون. والحيزبون اسم للمرأة العجوز. حيزبون اشتمل على زيادتين، الزيادة الأولى هي الياء حي، والزيادة الثانية هي الواء. فأيهما الآن تتأتى بحذفه صيغة الجمع؟ نعم الياء ولا الواء؟ الياء. الياء عندما نحذفها نستغني بها عن حذف الواو، أما عندما نحذف الواو فلا نستغني به عن حذف الياء. فإذا الذي يستحق الحذف هو الياء، لأن بحذفها يقع الاستغناء عن الواو. فنقول عند الجمع حذابين، وهنا ينقلب ياء لأنه وقع إثر إسرائيل. فماذا حذفنا؟ حذفنا الياء وأبقينا الواو. لماذا حذفنا الياء؟ لأن بحذفها نستغني عن حذف الواو، أما لو حذفنا الواو فهل نستغني به عن حذف الياء؟ لا لا بد أن نستغني. ولذلك قال والياء نلوى واحذف جامعتما مثل حيزبون. إن جمعنا مثل الجمع وحيزبون فاحذف منه الياء ولا تحذف الواو، لأن الواو لا يكفي حذفه عند الجمع. قال وخيروا في زائدي ترندا وكل ما ظهروا في العلندا. أما تردى وهو اسم للسريع الشديد ترندا، والعلندا هو اسم للضخم الشيء الضخم من شيء، هذان اسمان عندما نريد أن نجمعهما وقد اشتمل كل واحد منهما على زيادتين، ترندا اشتمل على زيادتين وعلندا اشتمل على زيادتين، ما هما زيادتان في ترندا؟ هما ترندا، هما النون والألف. ترندا فعند الجمع نحن مخيرون، لأن كل واحد من الحرفين الزائدين يغني حذفه عن الآخر عند الجمع. عند الجمع كل واحد منهم يغني حذفه عن الآخر، فلا كان حذف النون ولا كان حذف الألف، فلا كان تقول عند حذف النون صرادين، وعند حذف عند حذف النون ماذا تقول؟ عند حذف النون وعند حذف الألف صرادين، عند حذف النون صرادين، وعند حذف النون صرامين، عند حذف الألف صرامين، وعند حذف النون صرادين. وصرادين الألف هنا لم يبقى موجودا في الصيغة كما نلاحظ، مع كونه معتبرا بقاؤه، لقد المعتبر إن حذفناه حذفنا النون لأن حذف الألف، ولكن الألف الآن عندما وقع إثر صرادين قل بياء صرادين قلب إيش؟ قلب ياء، وعندما قلب ياء صار الاسم بوجوده منقوصا، صار الاسم بوجوده منقوصا، عندما قلب ياء صار الاسم بوجود هذه منقوصا، والياء حذف من المنقوص في حالة الرفعي والجري والإلقاء في حالة المنقوص. فإذا نقول هذه صرادين، ورأيت صرادية ونظرت إلى صرادين، وكذلك خيروا في الزائدين على الباء لأنه اشتمل على زيادتين النون الألف، كل واحد من زيادتين يغني حذفها عن أخرى، فصار الإنسان مخير إذا أراد أن يحذف النون فله ذلك، وإذا أراد أن يحذف الألف فلو ذلك. فإن حدثنا النون في على الباء ماذا نقول؟ على دين. وإن حدثنا الألف ماذا نقول؟ على علم. وكذلك حضنت تقول فيه حباطل أو تقول فيه إيش؟ حضانك. وهذا معنى قوله وخيروا في يدك إليه فرندا، وكل ما ظهر كل شبه مشتمل على حرفين زائدين، كل واحد من حرف الزائدين صارف لحذفه ويغني خفه عن الآخر. قال إنتين عرفنا في هذه الأبيات صيغة منتهى الجموع التي تكون على وزن فعال أو فعالين أو شبههما، وهذه صيغة مقيسة كما ذكرت في أربع مفردات أو في أربعة مفردات، المفرد الأول الرباعي المشرف، وعند جمعه لا نحذف من شيء، أم نحذف من شيء؟ لا نحذف من شيء. المفرد الثاني الخماسي المشرف، وعند جمعه هل نحذف منه شيئا أم لا؟ نحذف منه الحرف الأخير، أو نحذف منه الحرف الرابع إن كان شبيها بالزائد، ونستغني عن الحذف الأخير، فلن تخير عندما يكون الخماسي المجرد مشتملا على رابع شبيه بالحرف الزائد، فنحن مخيرون بين حذفه وبين حذف الحرف الأخير على أن حذف الحرف الأخير هو أولا. وكذلك هذا النوع قياسي في الرباعي الذي اشتمل على أحرف زائدة، لكن عندما نريد هذا النوع من الجمع أي الرباعي الذي اشتمل على حروف زائدة فكيف نجمعه؟ نحذف منه الحروف الزائدة التي تخل بصيغة منتهى الجموع. فإن كان بعضها صالحا للحذف، أي إن كان بعضها إذا حذف يغني عن بعض آخر، فماذا نفعل؟ لا ننظر إلى الحروف الزائدة التي لها مزية، إما مزية للقياء إما منعي، فنبقيها ونحذف الزائدة التي لا مزية لها. كذلك إن كان بعض الحروف حذفه يغني عن الآخر، بعض الآخر لا يغني حذفه عن هذا، فما هو الأحق بالحذف؟ ذلك الذي يغني حذفه عن البعض الآخر. أما إذا استوت الحروف فلم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهنا أنت مخير، احذف ما شئت من هذه الأحرف عند ذلك من المعجم. ذلك صحيح، وكان علماء الأمور أنهم يسمونه التشخير، والتصغير هو تغيير يقرأ على دين الكلمة وصيغتها، التغيير يقرأ على دين الكلمة وصيغتها ليجعلها على وزن فعيل أو فعيل أو فعيل أو فعيل أو فعيل بطريقة خاصة. إذا هو تغيير يقرأ على دنيا الكلمة فيجعلها على مثل فعيل أو فعيل أو فعيلين، لكن بطريقة خاصة لا بد من مراعاتها. إذا أردت أن تصغر اسم من الأسماء لا بد أن تعرف القواعد التي تصغر بها. وهذا التصغير له فوائد، لأن التصغير لا يلجأ إليه إلا عند تحقيق هذه الفوائد، إلا عند تحقيق هذه الفوائد. من فوائده التصغير لا يتوهم كبره، التصغير لا يتوهم كبره، كقولنا مثلا شجيرة أو جبيل. فما الداعي للتصغير هنا؟ هو ماذا؟ هو تصغير ما يتوهم كبره. ومن فوائده أيضا تحقير ما يتوهم عظمه أو عظمته، كذلك مثل جبيع وأسيد. الداعي إلى هذا هو تحقير ما يتوهم عظمه. الدافع الثالث من دوافع أو الثالث من فوائد التصغير وهو تقليل ما يتوهم كثرته، وذلك مثل ذريهمان وذنين راس. ذريهمان وذنين راس. الفائدة الرابعة تقريب ما يتوهم بعده، إما في المسافة وإما في الزمن. مثاله في الزمن قبيل المغرب ومعيد العشاء، ومثاله في المكان سويق ساقيا وتحيد الشجرة. هذا في المكان. ومن فوائده أيضا التحبب والتحنن والعطف، كقولك يا بني أو يا بنيتي. فإذا جملة التحنن والتعطف أو العطف على الغير. ومن فوائده الترحم والشفقة على الغير، مثل أعطف أو نصدق على هذا المسيكين، على هذا المسيكين. المقصود بالتنمية هنا هو الترحم الشفقة على الغير. ومن فوائده أيضا أن يكون للتعظيم، وأنكر بعض هذه الفائدة لأن هذا تنافى مع طبيعة وحقيقة التصغير، ولكن مع ذلك فقد ورد من ذلك القول العربية: رأيت مليكا نهابه الملوك وسيفن الجنود في الله المسلول سيف. المراد بهذا هو التعظيم من قول الشاعر: وكل أناس الكون تدخل بينهم وجهية الصبر منها الأنام. وقوله دميمية المقصود من هنا هو التعليم من هذه الفوائد التفصيلية. صيغه محصورة في ثلاثة. الصيغة الأولى وهي موضوعة لإثناء الثلاثية وهي وعين الأسماء الثلاثية تصغر على هذه وهو وعين. الصيغة الثانية وعين لب وهذه الصيغة موضوعة لإثناء الرباعي. الصيغة الثالثة هو عين وهذه الصيغة موضوعة لإثناء الرباعي كما هو طيب. والتصغير كما سنعرف ينقسم إلى قسمين، تصغير يسمى بتصغير التخييم وهذا يرد في كلام المؤلف عند قوله ومن بطاقه كذا للاصل كبع الضيف يعني المرافقه، والنوع الثاني التصغير الذي ليس مرخما. والى هذه الصيغ الثلاث اشار المؤلف بقوله وعين ليس على الثلاثيه ما تظهر بظهوره اقامه. إذا تظهر الإسم ثلاثية فإنك تجعله على صيغة وعيه فتقول في صغير فلس فليس، وتقول في تصغير قزا فلي، وتقول في تصغير رجل رجيل، وفي تصغير قلم فليم، وفي تصغير جبل جبيل وما اشبه ذلك. ثم اشار الى صيغتين اخرين بقوله وعيشين مع فعيشين لما فاء، وهذان الصيغتان تكونان لما زاد على ثلاثه احرف وعيشين اذا كان رباعيا مثل جعفر تقول في صغيره جعيفر على وعيفر، وبرط مريف وذبرج ذبيرج وما اشبه ذلك. وعيمين يكون الحماس ما فوقه مثل تفرجل تقول في صغيره تفيرج، وسيأتي قريبا أن آخر الخماسي يجب حذفه هنا لتتأثى صيغة الصغير كما وجب حذفه في باب جمع التفسير لتتأثى صيغة منتهى الجمع. هكذا إذا الخماسي يصغر على فعيعين، وهذا معنى قوله فعيعين مع فعيعين لما فاق، كجعل درهم عند التصغير دريهم على اسم فعيل، وهو الآن رباعي وحروفه كلها اسم. ثم قال وما به لمنتهى الجمعيه الطيب، ما به الى منزله غير الطيب. اشير بهذا البيت الى ان الطريقه التي كنا نقول بها الى جمع الاسم على صيغه منتهى الجموع هي نفسها التي نتوصل بها هنا الى صيغه بنيه او بناء التصغير. وقد كنا نتوصل هناك الى صيغه جمع التكسير بحذف الحرف الخامس من الخماسي المجرد، او حذف الحرف الرابع اذا كان شبيها زائد، كنا نجمع تفرجا على تفارج بحذف الحرف الاخير، وكنا نجمع فرزق على فرازد او على فرازق، وهنا كذلك نقول في صغير تفرجا سفيرج بحذف اخره، وفي صغير فرزق فريزد او وخبرنا خوير او خوير. وكذلك كنا نفصل هناك إلى صيغة متاجر بحذف حروف الزائدة التي لا تتأتى معها صيغة من السين والتام التي كنا نحذفهما في المستدعين. فنقول هناك مداعم، وهنا أيضا نقول مزين. وهكذا كنا هناك نتوصل إلى صيغة متاجر في كلمة فرندة وعلندة بحذف أحد الزائدين. كنا نقول سرادين أو سرادين، وهنا كذلك نقول سرين أو سرين، وهكذا. هذا معنى قوله وكبه بمنتهى الجمع المطيب به إلى أمثلة الصغير أي ما كنت تتوصل به إلى صيغة منتهى الجموع تتوصل به هنا إلى صيغة التصغير الذي هو عيل أو فعيل. المقال فجائز تعويض يا قبل الطراف إن كان بعض الاسم فيه منحدا، يعني حين ينحدر الحرف من حروف الاسم بعد شكل على صيغة الجموع أو بعد التصغير يجوز لك وعوض من ذلك الحرف المحذوف ياء قبل الطرف، يعني يجوز لك مثلا عندما تجمع الفرج على تفارج ان تاتي بياء قبل اخر صفه من الجموع تعويضا عن ذلك الحرف المحذوف. تقول على لا تفارج، وكذلك تقول فراسيد أو فراسيد. وكذلك هنا الفعل أي يجوز لك أن تعوض عن حرف المحذوف ياء قبل فراسيد، تقول تفرجت سفيريت فرزق فريد، وهكذا في فرندا ونحشد. هذا معنى قولي وجائز تعويض الياء قبل الفارس إن كان بعض الاسم فيهما أي في صيغة المشروع وفي صيغة التصريف، إن كان بعض الاسم في البابين إن حدث، إن كان حدث بعض الاسم أي بعض الحروف قال حائز عن قياس كل ما خالف في البابين حكم مسلم. يشير بهذا إلى أن كل صيغة من صيغ جموع أو من صيغ التصغير جاء مخالفا للقواعد المقررة في البابين يحكم عليه بالشذوذ أي يحفظ ولا يقف عليه. وقد جاءت بعض صيغ جموع التصغير مخالفة للقواعد المقررة في البابين، ذلك مثل رهطي فقد جمعه على أراهن عن أراهن المكاتب ولا يجمع على صيغة من الجموع اسمه ثلاثي أراهن على جميع على جميع تعالى. وقد جمع هذا الجمع من لدن العرب، اعتبر هذا الجمع من خير الشام الأول يقاس عليه. وكذلك جمع باطل على أباطل على أباطل، وهذا كذلك من الجموع المخالفة المقررة في الكتاب يعتبر بلا شاذ. وكذلك في كتاب التصغير وجدنا صيغا قد خالفت قواعد المقررة في الكتاب، ومنه مغرب فقد جمعه على مغيرنا قائد الإجماع على مغير الإجماع على مغير الزر فيه الألف والنون، فهذا يبقيها يعتبر شاذا في مخالفة الأمر. وكذلك قد تظهر عشية على عشيشيا، وهكذا تجد صيغا التصغير المخالف للقواعد المقررة هنا، فإذا وجدتها احكم عليها بما احكم عليها بشيء. ربما قال في رجل رويج مع أن رسول الله ينبغي أن يظهر على نفسه على وجهه، لكن قال فيه رويج، هذا أيضا يعتبر شاذ خفيف حظوة نفسه. هذا معنى قوله وحائد عن القياس كل ما خالف كتابين حكم رسل، أي كل ما خالف حكم رسل في البابين، أي باب جمع وباب الصغير، فاعتبره حائدا وخارجا عن الكلام حكم رسل. قال في ترويات صغير من قبل على ثابتي نوم الثلاثه والحسن فذكى إلى آخره، يشير بهذين البيتين إلى أثناء شاذة للغة العربية عن القاعدة المقررة في الثلاثين، وهي أن الحرف الذي يلي العين من فوعي غير ينبغي أن يكون شرط الذي يكون الصور، هذه القاعدة. لكن هناك أثناء شدة فلم يبصر فيها هذا الحرف، لم يبصر فيها هذا الحرف، لأن العربة لم يبصر فيه مكسورا، فحكم بشذوذ تلك الأثناء، فينبغي حفظها وعدم قيامها. من هذه الأثناء هي أولا المختلف من مفهوم بذلك الثاني، ثانيا المختوم بآلف الثالث المشهور، ثالثا الاسم المختوم بآلف الثالث الممدودة، ورابعا رابعا صيغة الاسم التي تأتي على وزن الفعال كذلك الاسم الذي يكون على وزن فعلا وليس مبني على وزن فعلا، ولا يجمع على فعالين وتكون مبني على وزن فعلا. وهذه المسألة يعني التي أشار فيها هنا بقوله لتلوية الصغير، يعني أن الحرف الذي يلي الياء الصغير ينبغي كسر، هذه القاعدة القاعدة، وأن الحرف الذي يلي الياء الصغير يكسر. مثلا درهم عند الصغير لماذا تقول فيه نريهم، نريهم أن هذا كسر، هذه القاعدة تفرج أن الصغير يصلي بريج رزق ريهم، هذه القاعدة. لكن هناك أثناء لا يصدر فيها الحرف الذي يلي الصغير، إما أن تحفظها وهي فيها الدنيا، فإذا استثنيتها فما عداها يجب أن يصدر الحرف الذي يلي فيها الذي نحن أولا هي المحكوم بذلك الثاني، ذلك الثالث مثل فاضمة، فإن الصغير فاضمة لا تقول عن عائشة أو عويل، نعم فاطمة نقول بها والقيمة، لكن هذه صورة تليم صفحة، نعم ثمرة، نعم ثمرة تليم الذي يظهر بها ثمرة تميرة، تميرة كذلك، نعم نعيجة كذلك نخيلة. إذن هذا لا أقرأ، رأيتم الآن أن الحرف الذي يلي صغير لم يكسر بل ظل مفتوحا، السبب في ذلك هو نطق العرب الذي لم يكسر، لكن لما كان الاسم مكتوب بالثاني الثاني وجب أن فتح الحرف الذي يلي جاء التصغير، لو أنه الأول الثالث مكتوب بألف الثاني مكسورا مثل حبها، فإذا تغيرها ماذا حبيدا، حبيدا الحرف الآن الذي وجه الياء يجب أن يكون إشعار هذا بألف النجمي ثالث مخصوم بألف الثالث ممدودة وحمراء من الصغير وميراء وصراء من الصغير وصغيراء ثالث. الرابع الإثم الذي على صيغة جمع أفعال. الإثم الذي هو جمع أفعال أو صيغة جمع أفعال بسبب. فإن الصغير أيضا يتحقق الجريات الصغير والمتخلف أجمال من صغير لكم مجيمات أحمال من صغير وحيمة الرابع. الخامس فعلان عند الصغير إذا لا يتشعر لا لا يظهر أخيه كلمة إذا لا يتشعر لا يظهر شعر من الزيادة إلا إذا لا يتشعر. أول أن تكون ألف ونون في الآية. الشرط الثاني أن يكون مؤنثه على فعلاء وليس على فعلان. والثالث أن لا يجمع على فعال على فعال. مثال الاسم الذي توفر فيه الشرط فإذا الصغير تقول ليران تفتح ما بعده يائس حتى تصبح. عثمان تقول لي سليم. وكذلك أدنى من أشبه. لكن إذا كان الألف والنون أرجلتين واحد منهم أرجلتين تكسر أي تكسر من الياء الجواب ذلك من المحسان أن تصغير تقول في زيتين زيتين لأن هنا أرجلتين. لذلك إذا كان يجمع على فعالين يجمعون على فعالين تبصروا أم لا تبصروا السلطان لأن عند الصغير ماذا تقول السلطان لأنه يجمع الوقت يجمع على فعالين تقول بجمعين صلاطين. فذلك إذا كان مؤنث مسلم بذلك ثاني إنه كذلك يبصر ذلك مثل الزيتان. فإن الصغير تقول زيتين لأن ما نذر زيتان. إذن الأسماء التي لا تظهر من الله شركنا فعلان هذه الشهور الثلاثة. وهذا معنى قول أبي الإمام في ديويات صغير الميم قبلي على تأنيث أو من بدري والحادث. إن حادث أي تحسن فتح من تكلمات لا تفتح حتى ما الفتح في الحرف الذي يلي تحسن الفتح باش في الحرف الذي يلي غير عندما يكون في واحد من هذه الثمان أي عندما يكون في اسم الخصوم الثاني أو في أو في الجمل الذي على مثل أفعال أو في مثل سترانة أو من التحق بالسترانة لأن يكون على مثلان أو فعلان أو إعلان سترانة أو رمان أو ما أشبه قال إن كذاك ما بدت أفعالي مسابقة كذاك ما بدت أفعالي مسابقة يعني كذلك إذا سبق هذا الشرط مدت أفعالي إذا سبق الحق مدت أفعالي مثل أجمال مثل أحمال عند الصغير مثلا وحيمان. الآن ما هو الحرف الذي سبق المتفعل فكذلك يجب أن يفتح في صيغة كذلك ما مدة أفعل سبب أي كذلك الحرف الذي يصبح في مبتدا أفعال مبتدية ألي أحمام أحمام الأشخاص قال وكذلك إذا كان هذا الحرف قبل مبتدا إسكران فإنه يجب فتح غيران غيران وما يفتح الإسكران بكل ما أشبهه في توفر الشروط الثلاثة اللي هي أولا ثانيا لا يكون وثالثا لا يجمع على فعالي هذا أيضا ما يتعلق بهذه الأبيات التي تعرض فيها أولا في قيم ترى أنها ثلاثة وعين وعين وعين وعين وعين وأن وعين هو للولاد وأن وعين هو للموقع الإسمي ثلاثة وأن طريقة الإسمين نتوصل بها إلى إجابة بشكل كثير من حذف بعض الحروف في الاسم لنفس الطريقه التي نصل هنا الى تصحيح التصغير حذف بعض الحروف في الاسم لا تصحيح التصغير الا حذفها ويجوز تعويض ياء في صيغه التصغير او في صيغه انتهاء الشموع عن ذلك الحرف الذي بدك من ذلك كل ما جاء مخالف للقواعد المحرمة في باب شبه التصغير وفي باب التصغير يعتبر شاذا يشفر على قاعدة في التصغير أن الحرف الذي يلي جاء في التصغير ينبغي كسره إلا إذا كان واحدا من أسماء الذي يكون لها هذان من هما المستوطن في التاريخ المستوطن في التاريخ الصورة الموجودة الإثم الذي على صيغة الأفعال الإثم الذي يكون على وزن الإعلام في الإثم المجهول مختوم بالتاريخ ولا نعم ألف أو نور وأصيغ ولا يجمع على الأفعال إلى أن هناك أسماء في اللغة العربية يرد التصغير عليها وتبقى أواخرها كأنها منفصلة عن صيغتها تبقى أواخرها على ما كانت عليه كأنها منفصلة عن ماذا؟ عن صيغة التصغير لأن صيغة التصغير كما سبق يأتي الاسم عليها إذا كانت رباعية أوتوماتية ينبغي أن يصاغ الاسم عليها بحسب ما فيه من زوائد أو بحسب ما فيه مما يتعارض مع هذه الصيغة سبق هذا أو سبق هذا في قول المؤلف وما به منتهى الجمعي يصيغ به إلى أمثلة صغير الصيغة لهذا هذا النبي الشريف مرتبطة بالبيت الذي يقول فيه وما به لمنتهى الجمعي يعني كنا نتوصل إلى صيغة منتهى الجمع بحسب الحروف التي تتعارض مع صيغة منتهى الجمع نتوصل هنا في الصغير أيضا بنفس الطريقة أي بحسب الحروف التي نستأت معها صيغة صغيرة هي فعيعيل وفعيعيل لكن هناك أسماء في اللغة العربية يارد الصغير عليها وتبقى أواخرها كما هي كأنها منفصلة عن الكلمة ولا بد من معرفة هذه المستثنيات من القاعدة هذه المستثنيات هي أولا الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة إذا كان رابعة فصائدا يرد التصغير عليه ويبقى آخره على ما هو عليه فتقول في تصغير جخذبا جخي بباء. الآن آخره كما هو أم بقي آخره كما هو. أما لو طبقنا القاعدة السابقة وجب حذف آخره لينصهر تماما في قالب صيغة التصغير، ولكن هذا مستثنى لأنه قد ورد عن العرب أنها تبقي آخره كأنه منفصل عن الأول. قلنا اسم مخصوص بألف، الثالث اسم مبني جخذبا عند التصغير تقول جخيذبا، هذا هو اللون الأول. النوع الأول. النوع الثاني المختوم بتاء التأنيث، وألف التأنيث خيف لا وتاءه المختوم بتاء التأنيث، فعند تصغيره أيضا يبقى آخره لأنه منفصل عن صيغة التصغير. ذلك مثل حمضاء عند التصغير تقول مهيطلة، إذا بقي آخره كأنه منفصل أبدا، بقي آخره كأنه منفصل. النوع الثالث المختوم بياء النسب، يبقى آخره كأنه منفصل عن صيغة التصغير، لا يجوز حد. تقول في تصغير عبقري عبيقري، فتترك آخره وهو ياء النسب على ما هي عليه كأنها ليست من بنية الكلمة. النوع الرابع المركب تركيبة إضافة أو تركيبة نسجين، فعند تصغيره يعتبر آخره كأنه منفصل عن صيغة التصغير، لا يتغير آخره. قلنا المركب تركيبة نسجين أو إضافة، مثال مركب تركيبة نسجين باع لبكة، فعند تصغيره تقول هو عيلة بكة، تلقي بكة على ما هو عليه، لا ينظهر في قالب التصغير. وكذلك في مركب تركيبة إضافة مثل عبد الله عبد الله، عند التصغير تقول عبيد الله عبد شمس عبيد شمس، يبقى آخر الاسم كأنه شيء منفصل عن صيغة التصغير لا ينظهر في قالب التصغير. هذا النوع قلنا كم النوع في الحقيقة الخامس، لأنه سبق المخدوم بألف الثالث المدودة التأنيث، المخدوم هي النتاج المركب تركيبة نجي المركب تركيبة إضافة، وهذا هو المشار إليه هنا في قوله وألف الثالث حيث مدودة وتأبه منفصلين عنه، ألف الثالث شيء مدودة فإذا كان مدودة وتأبه أيضا عدة منفصلين، عدة كالشيء المنفصل عن صيغة التصغير. ثم قال كان المزيد آخر للنسب، أي كذلك ياء النسب التي تزال في آخر الاسم تعد كأنها منفصلة عن صيغة التصغير. كان المزيد آخر للنسب وعجز مضاف مركب، كذلك عجز يعني آخر المركب تركيبة إضافة وآخر المركب تركيبة نسجي، يعد كذلك العجز منهما كأنه غير داخل في صيغة التصغير، يقع التصغير على الصدر ولكن يبقى العجز كأنه منفصل. وهكذا الزيادة فعلنا، هذا هو النوع الثالث وهو الذي يكون مشتملا على زيادة الألف والنون في مادة فعلان، فعند التصغير تلقى الألف والنون كأنهما منفصلتان عن الكلمة ويقع التصغير على صدر الكلمة، فذلك مثل زعفران عند التصغير تقول يعيفران، تلقى الألف والنون على حالها كأنهما منفصلتان عن الكلمة، لذلك قالوا ألف الكبار. وهكذا زيادة فعلان، ولكن يشترط في إذن يشترط في بقاء الألف والنون من وزن فعلان أن تكون الألف والنون فوق أربعة أحرف، مثل زعفران. عند التصغير تقول زعيفران زعيفران. وهذا معنى قوله وهكذا زيادة فعلان من بعد أربعين. قبل أن تكون زيادة فعلان وللآلف النون من بعد أربعة حروف كهذا مثال وغيره. قال وكذلك من الإماء المستثنى من القاعدة السابقة وهو بقاء آخرها وعدم شمول التصغير له من هذه الأسماء التي يختم بعلامة التثنية وهي الألف والنون أو الياء والنون. فعند تصغير الاسم يجب بقاء الألف والنون أو الياء والنون علامة هما عليه المصدر. فتقول في التصغير مسلمان مسيلمان. لا يجوز أن تنصهر الألف والنون هنا في صيغة التصغير. وتقول كذلك مسيلمين. وكذلك تقول في جمع المذكر الثالث مسلمون في التصغير مسيلمون. وكذلك تقول في جمع المؤنث الثالث مسلمان تقول جميع مسيلمان. وهذا معنى قوله وقدرين في ظلمات لا على تثنية أو جمع فحين جالا. قدر العلامة التي تدل على التثنية أو على جمع التصحيح وجمع التصحيح يشمل جمع المذكر الثاني وجمع المؤنث الثاني. قدر تلك العلامة منفصلة عن صيغة التصغير. قال يشير بهذا إلى أن الاسم إذا كان مختوم بألف التأنيث المقصورة فمتى تحذف ألف التأنيث المقصورة عندما يصغر الاسم ومتى تبقى ومتى يجوز حذفها وبقاؤها. لأن الاسم المختوم بألف التأنيث إذا صغرت فألف التأنيث لها ثلاثة أحوال. حالة يجب حذفها فيه، حالة يجب بقاؤها في حالة يجوز بقاؤها ويجوز حذفها. إذا الحالة الأولى قلنا وهي التي يجب حذفها. متى يجب حذف ألف التأنيث من الاسم إذا صغرت؟ إذا كانت سادسة. حين تكون سادسة في الاسم أو سابعة سيجب حذف ألف التأنيث عند التصغير. مثلا لخيدة لخيدة ألف التأنيث فيه هنا ماذا تمثل من الحرف؟ تمثل الحرف الثاني لخ أي زا. إذا الألف هنا هو ثاني من الحرف فإذا يجب حذفها هنا عند التصغير. فتقول لغيغ لحذف الألف. في هذه الحالة التي يجب حذف ألف التأنيث فيها عندما يصغر الاسم ما هي؟ إذا كان ثابتة أو ثابتة. متى يجب بقاؤها؟ يجب بقاؤها إذا كان رافعا ذلك مثل صغرى. فعند تغييرها تقول صغيرا. حبلى عند تغييرها تقول حبيلى. الحالة الثالثة وإذا يجوز حذفها ويجوز بقاؤها. ما هي الحالة؟ إذا كانت ألف التأنيث خامسة وقبلها مد. إذا كانت خامسة في اسم مشتمل على حرف مد. إذا كانت خامسة في مؤنث مشتمل على حرف مد. في هذه الحالة يجوز حذفها ويجوز بقاؤها. يجوز حذفها وبقاء حرف المد من الكلمة ويجوز حذف حرف المد وبقاؤه. مثل ماذا؟ مثل حضارة. حضارة أنا هي إيش؟ خامسة خامسة حضارة. هل سبق مد في الكلمة أم لا؟ سبق مد وهو فيجوز هنا حذفها حذف ألف التأنيث وبقاء المد. وعندئذ ماذا تقول في تصغير الحضارة؟ أقول حبيب حبيب قالكم هنا سينقلب يا لماذا انقلب يعني لوجوده قبل ياء التخير لأنه لما وقع الألف هنا لوجوده بعد ياء التخير عندما وجد الألف بعد ياء التخير وجب قلبه ياء ثم أدخل ياء التخير في الياء المنقلبة عن الألف فصار مبين ويجوز بقاء ألف المد ويجوز منحط ألف المد وبقاء ألف التأنيث عندئذ ماذا تقول إذا فعلت ذلك حبيرا تشديد هنا ألف المد وتبقي ألف التأنيث إذا استملع عن الحالة بالنسبة للتغطي ثلاث حالات حالة يجب فيها الحذف وحالة يجب فيها البقاء وحالة يجب فيها الأمران طيب الحالة التي يجب حذفها في تفاعل الحالة التي يجب بقاؤها رابع الحالة التي يجب بقاؤها إذا كانت خامسة موقتا موقتا بحرف إذا كانت الألف خامسة غير مسبوقة بحرف مد كما حكم إذا كانت خامسة لكن غير مسبوقة بحرف مد حكمها حكمها ووجوبها حكمها ووجوبها يكون على هذا حذف ألف التأنيث واجبا في ثلاث أنواع إذا كانت خامسة مسبوقة إذن إذا كانت سادسة إذا كانت سادسة إذن عندما نريد أن نصغر قرقرة قرقرة تعلم في هنا نمثل حرف خامس نكتب أم لا نكتب نكتب لماذا؟ لأنها غير مسبوقة لمثل وحينئذ إذا أصبحت نقول في أريدير ويا هذا أخر ما يجب بقلبه وألف تأنيث ذو الخير متى زاد على أربعة لن يثبت عندما يزيد على أربعة لأن يكون خامس أو سادس أو سادس فإنه لا يثبت يجب هم أنه إذا كانت رابعة فإنها لا يثبت بقية حالة والصفة التي يجوز بها الحذف وعدمه أشار إليها بقوله وعند تقدير الحبارة خير بالحبيرة تدرك خير أي عندما يكون الاسم المشتمل على ألف التأنيث مقصورة خامسة مسبوق بمد فإنه يجوز حذفها وبقاء المد ويجوز حذف المد وبقاء الألف إذا عرضنا في هذه الأبيات أن هناك ماء المستثنيات ماء المستثنيات من القاعدة السابقة هو التي تضمنها قول مؤلف وما به لمنتهى شبه مصيب به إلى أمثلة صغير ما به تشتمل على قاعدة ما هي قاعدة هي أن كل ما لا تتأتى معه صيغة صغير أو من ترجمة يجب حتى إلى هذه الأسماء التي استثنى المؤلف فإنه يجب بقاء في الحروف التي لا تتأتى مع صيغة التطهير هي أولا الاسم المختوم بألف التأنيث المهمومة الاسم المختوم بتاء التأنيث الاسم المختوم بياء النسب زائدة الاسم المختوم بعلامة بعلامة ثنية الاسم المختوم بعلامة جمع صحيح سواء كان جمع ذكر ثالث أو جمع مؤنث ثالث الاسم المختوم بالتركيبة الاسم المركب الاسم المركب تركيبة إضافة أو اسم مركب تركيبة نفس التغيير يقع على صدر الكلمة ولا يدخل معه العجوز فيه مرتبط فيه بأي ضرطة مرتبط فيه لا بشيء. أما شفتم بألف الثالث المقصورة فإن كانت سادسة المقصورة أيضا يجب حذفها، وإن كانت خامسة أيضا مسبوقة بالحرف يجب حذفها، وإن كانت خامسة مسبوقة بالحرف بالدين يجوز وخامسة مثلث ويجوز أن تبقى. أما إذا كانت رابعة فيجب بقاؤها، وهذا مفهوم من كلام المؤلف. المؤلف إلى قواعد أخرى تتعلق بالتصغير، وهذا من أهم قواعد التصغير وهو المشار إليه بقوله إذا أردنا تصغير الاسم الذي اشتمل على حرف لين، إذا كان حرفه الثاني حرف لين مخلوبا عن حرف لين آخر فعند تصغيره يجب رد ذلك الحرف الأصلي إليه. إذا أردنا تصغير الاسم الذي وجد ثاني حرفه حرف لين منقلبا عن حرف لين آخر فعند تصغيره يرد إلى أصله الذي انقلب عنه. مفهوم هذا الاسم الذي عرفناه الآن، الاسم يشتمل الحرف الثاني أو كان الحرف الثاني من حرف لين، طيب أردنا أن نصغر اسما كان الحرف الثاني من حرف لين مقلوب عن حرف لين آخر وأردنا تصغيره وجب هنا رد حرف اللين إلى أصله. حرف اللين طبعا هنا قد يكون ألفا قد يكون واو قد يكون ياء. طيب مثاله في الألف مثلا باب ناب، أردنا تصغير باب والحرف الثاني هنا كما نلاحظ حرف لين وهو منقلب عن حرف لين آخر لأن أصل باب باب وتحركت الواو فتحمق لا فوق للألف فعند تصغيره يجب رده إلى حرفه الأصلي فيقال في تصغير الباب بويب. والدليل على أن أصل الألف هنا الواو هو جمعه لأننا حين نجمعه نقول أبواب. ومثاله أيضا ناب فعند تصغيره يقال فيه نويب لأن أصل الألف هنا ياء إذ أصله نايب تحرك ثيرا فكما قبل أفع بيت ألف فإن تصغير يقال به نويب. وكذلك يقال مثلا في قيمة وأصل قيمة قيمة لأنه من القوام أصل قيمة قيمة فوقعت الواو ساكنة إثر كثرة فقلبت ياء فصار قيمة فعند تصغير هذا الاسم ترد الياء إلى أصلها وأصلها الواو فيقال بها هوينة يقال بها هوينة. وكذلك ميزان فأصله ميزان ولكن الواو سكنت إثر كثرة فطلبت ياء فصار ميزان فعند تصغير ميزان ترد الياء إلى أصلها فيقال بها مويز قال فيها إذن مويزين. نعم أثواب نابال نابال هذا ما فيش إشكال توب الواو فيه ليس منقلبا عن شيء الواو منقلبا عن شيء ليس منقلبا عن شيء نحن الآن مع الحرف اللين الذي انقلب عن حرف لين آخر عند تصغيره يرد إلى حرف اللين الأصلي مثل واوه هو واوه لا يقع فيه أي تغيير عند تصغير لا يقع فيه أي تغيير عند تصغير ماذا نقول؟ هو إذن أتينا بنوعين وهو الألف المنقلب عن الواو أو الياء وكذلك الياء المنقلبة عن الواو بقي لنا الواو المنقلب عن الياء الواو المنقلب عن مثل ماذا؟ مثل موسر. موسر فموسر أصله موسر لأنه من أيسر يوسر إذن أصله موسر موسر فوقعت الياء ساكنة إسرى ضمة فقلبت واو فصار موسر فإذا صغير موسر ترد الواو إلى أصلها آمنها فيقال فيها كيف وهكذا كل شيء أردنا تصغيره وكان الحرف الثاني منه حرف لين منقلب عن حرف لين آخر يجب عند التصغير ضبط ذلك الحرف الأصلي الذي كان منقلب الذي كان هذا معنى قوله واردد لأصل ثاني لين قليل اردد الحرف الثانية اللينة لأصله الذي انقلب عنه عندما عند التصغير عند التصغير ترد الحرف اللين إلى أصله الذي انقلب عنه ب ترد الألف هنا إلى أصله الذي انقلب عنه وهو الواو ناف ترد الألف الذي انقلب عن ماذا عن الياء ميزان ترد الياء التي انقلبت عن الواو إلى الواو موسر ترد الواو عند التصغير إلى الياء الأصلية فتقول موسر وهكذا واردد لأصل ثانيا لينا ثانيا بشرط أن يكون لينا بشرط أن يكون لينا حرف لين فهو واو أو الياء أو الألف مفهومه أنه إذا لم يكن حرف لين هذا الثاني ولو كان منقلبا عن حرف لين الثاني يرد إلى حرف لين الثاني الجواب لا يرد مثلا مثل متعب متعب متعب ومن ماذا؟ ابتعد يبتعد فأصله مبتعد أصله مبتعد مبتعد فقلبت الواو تاء لأن الواو إذا كان فاء الكلمة في مادة الابتعاد فإنه يقلب تاء الواو لين حرفين مادة الابتعاد يقلب تاء وتضغم التاء في التاء إذن مبتعد أصله مبتعد الواو الآن هي الحرف الثاني من الكلمة وهي حرف لين ولكنها لم تنقلب إلى حرف لين أخرى آخر بل انقلبت إلى نفسه إلى حرف صحيح ومبتعد فإذا تصغير المبتعد ماذا تقول فيه؟ مبتعد ولا تقول فيه مويت لماذا؟ لأن الحرف الثاني هنا وإن كان منقلبا عن حرف لين لكنه ليس حرف لين لكنه ليس حرف لين هنا يشترط في الثاني أن يكون حرف لين وأن يكون منقلبا عن حرف لين فقيمة عند التصغير تقول قويمة فقد رددت الياء هنا إلى الأصل الذي هو الواو هذه القاعدة لكن شد عن هذه القاعدة شد عن هذه القاعدة نوع أو قول اسم وهو عيد فعندما صغر وقالوا فيه عويد ولم يقولوا فيه عويد مع أن أصله هو الواو لأنه من عادة يعود وقد أشار إلى هذا النوع المستثنى المؤلف بقوله وشد في عيد عويد ثم أشار إلى أن هذه القاعدة التي تقررت لك في باب التصغير هي خاصة هي أيضا موجودة ومستخدمة في باب الجمع في فقال وحتم للجمع من